الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل له في جانب طاعته كل نصب. فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وكتب الشقاء على الأشقياء حين زاروا فوقعوا في العضد. أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نار ذات لهب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائض في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان التقي النقي الحسن، وعلى علي صدره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وأخبر، فإن الفتن في هذا الزمان قد كثرت، فتن الشبهات، وفتن الشهوات، وفتن الإقبال والانهماك على الدنيا. فأصبح المتمسك بدينه الصابر عليه كالقابض على الجمل بين يديه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل أصبح المسلم الحق قريبا بين الناس، بل بين أهله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ولكل ذلك كان أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه فيما مر لفساد الزمان وقلة المعين وندرة الناصر. فنستكمل في هذه الخطبة ما بدأناه في الخطبة الماضية عن الحديث عن الثبات وبعض وسائله. تكلمنا في الخطبة السابقة عن خمس وسائل هي على الإجمال: الدعاء، والإقبال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستكثار من العمل الصالح، وفعل المأمورات، وترك المحرمات، والمحافظة ونستهل هذه الخطبة بالوسيلة السادسة وهي طلب العلم. فالعلماء هم أعلم الناس بالفتن. إذا أقبلت فتن الشهوات أو فتن الشبهات اعتصموا بإيمانهم بالله وبسبب علمهم بالعواقب الوخيمة للمعاصي، فكانوا أثبت الناس في الفتن. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. أقبلوا على كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحث الأمة على الإقبال على طلب العلم، فقال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: فضل العالم على العالم كفضلي على أبناءه. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان لا يصلون على معلم الناس خير. وقال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وغيرها من الأحاديث التي تحث على طلب العلم. فيجب على المسلم أن يقبل على كتاب ربه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يتلقى العلم حتى يعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. الجاهل قد يعبد الله ويتقرب إليه ببدعة أو بعمل يظن أنه عمل صالح وهو في الحقيقة مردود عليه. ولذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا سهل الله لك طريقا تلتمس فيه علما فاعلم أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا. إن لم تستطع أن تطلب العلم بنفسك فاطلب بأنجب أولادك في حلق العلم وفي حلق الذكر. يتدارس كتاب الله وسنة نبيه ويتفقه في الدين، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وهو في هذه المجالس، وتتنزل عليه السكينة ويذكره الله فيمن عنده. وإذا لم تستطع أن تطلب العلم يا عبد الله، أنت في محل أو في دكانك أو في ورشتك، إذا شغلت التلفاز أو الراديو فلا تشغله على معصية. هذه الأغاني والموسيقى التي تملأ محلاتنا وورشنا، الإنسان بدلا من أن يفعل ذلك ويشغل ويستمع إلى آيات الله عز وجل تتلى أو يستمع إلى فتوى تنفعه أو إلى موعظة تذكره بالله عز وجل فهو أولى له، وهذا سبيل من سبل تحصيل العلم أن ينتفع بهذه الآلات التي سخرها الله عز وجل لنا. إذا علمت أيها المسلم أن المرء قد يدخل الإسلام بكلمة وقد يخرج منه كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، اغتروا بما معهم من علوم الدنيا الظاهره، وغفلوا عن قدر ما جاءهم من البينات والهدى. اذا علمت ان للتوحيد اعداء قائمين على الطول على طريق الله سبحانه، وأن إن كيدي متين، يغلق لله رب العالمين. هذا من سنة الاستدراج. وإذا جاء بخاطرك ما هو سر تخلف المسلمين وضعفهم، ستجد جوابه في قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوم أن فرق المسلمون في دينهم وتهاونوا في أوامر الله سبحانه وتعالى، دخلت عليهم أسباب الذلة والمهانة والصغار. هل حال المسلمين اليوم يرضي الله عز وجل؟ أين عباداتنا؟ وأين المسلمون في مساجدنا؟ وأين معاملاتنا في أسواقنا وفي بيوعنا وشرائنا؟ وأين علاقاتنا؟ وأين تقدمنا؟ فبأي شيء نستهدر النص؟ والله تعالى قد قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولم يفعل المسلمون شيئا من ذلك. لم يقبلوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدموا التقدم المادي الحضاري، لم يتقدموا في علم من العلوم. كان المسلمون قديما رواد العلوم في الطب والهندسة والكيمياء وغيرها. أما الآن إلى ماذا آل حال المسلمين؟ آل إلى التخلف وإلى الضعف بسبب تفريطه في أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلنا أن من وسائل الثبات عدم الاغترار والتأثر بأهل الباطل، ليعلم المسلم أن الدولة لأهل الإيمان، وأن الله عز وجل يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهذا من الابتلاء والاغتنام لأهل الإيمان. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يغتنمون عز وجل ويبلغنا بتسلط الكفار وتقدمهم. وأصبح المسلمون الآن بأسهم بينهم شديد، ليبلونا ويقتدرنا عز وجل. هل نرجع إليه في المحن؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولكن يجب على المسلم أن يثبت في مواجهة هذه الفتن كلها. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما جمع الناس لهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين جمع الناس له، الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صلح الحديبية جاء نمير بن ورقاء الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أهل الخزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله، كانوا موضع النصح له. فقال له نمير بن ورقاء: لقد تركت خلفي عامر بن لؤي وغالب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحجاز. الإبل ذوات اللبن ليستعينوا بها على المقام في هذا المكان، أو معهم نساؤهم بأطفالهم ليكون أدعى لهم إلى القتال إذا أرادوا الفرار، ومعهم بعض المطافين، وإنهم صادوك ومقاتلوك عن البيت الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش بادتهم مدة جعلت بيني وبينهم عهدا وصلحا، فجعلت بادتهم مدة ونخل بيني وبين الناس، فإن أظهروا فإن شاءت قريش أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جنوا أي فقد استراحوا، فإن قريشا قد أنهكته الحرب وأضرت به، وإن أبوا أي وإن أبوا الصلح وعزموا على القتال فوالذي نفسي بيده لو من وسائل الثبات الثقة بنصر الله وبأن النصر لهذا الدين. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن نصر الله عز وجل نصره الله ومكن له. وما كان الله ليغفل أولياءه ولا أن يسلمهم إلى أعدائه. وإذا حدث هذا فهو بتقدير الله سبحانه وبعلمه وبإحاطته ولحكمة يعلمها. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جاء حباب من الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله وهو متوسل برقة في باب الكعبة فقال: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ كان البلاء شديدا وكان الاستضعاف شديدا في هذا الوقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى للرجل في من قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين ويبشر بأبشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون. فيبث الثقة في نفوس أصحابه بأن الله سيمكن له وبأن المستقبل لهذا الدين كما قال في الحديث الآخر: والله ليتمن الله هذا الأمر ولن يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. كانت توضع على ظهره وكانت توضع على صدره صدر كانوا يضعونه في أدراع الحديد حتى إذا حميت الشمس أخرجوه فيبلغ به الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد وحر الشمس. وكانوا يتركونه للصبيان يطوفون به في شعار مكة والحبل في عنقه رضي الله عنه، وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد، أي لن أستجيب لكم في دعوتكم لي إلى الكفر، فالله أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، كيف أسوي بينه وبين الحجارة؟ كيف أسوي بينه وبين خلقه؟ أحد أحد. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه وهو يقول أحد أحد، فقال أحد يعني الله تعالى ينجيك. ثم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله. ففهم أبو بكر الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيته وأخذ رطبا من ذهب ثم مر به إلى أمية بن خلف سيد بلال وقال له أتبيعني بلالا؟ قال نعم. فاشتراه فأعتقه. وفي يوم يدخل قباب بن الأرط على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجلس في موضع من المجلس فيقول له عمر والله ما أرى أن أحد يستحق هذا المكان إلا بلال، لما لقاه في الله عز وجل ولما صبر عليه. فقال له قباب انظر إلى ظهري يا أمير المؤمنين. فنظر إلى ظهري فقال عمر والله ما رأيت مشهدا أفظع من اليوم. فقال له أنه لما آمن أوقد له المسلمون نارا عظيمة وألقوه فيها. قال وجعل الرجل منه يرى رجله على صدري فلا يطفئ النار التي تحتي إلا ودق ظهري. الشح الذي ينزل من جلده هو الذي يطفئ النار التي تحته. يريد أن يخبره أنه مذهب لله أيضا وصبر، حتى قال عمار بن ياسر يصف حال بلال وأصحابه وما لاقوه من العذاب في الله سبحانه، وأن أبا بكر أعتق بلالا وكان يسمى عتيقا. فقال عمار جزى الله وأخزى فاكها وأبا جهل عشية هم في بلال بسوءته، ولم يحذر ما يحذر المرء ذو العقل بتوحيده رب الأمام وقوله شهدت بأن الله ربي على مهلي، فإن يقتلوني يقتلوني فلم أقل لأشرك بالرحمن من خيفة القتل. فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعيسى نجني، ثم لا لمن ظل يهوى البين من آية غالبه على غير بر كان منه ولا عدي. وها هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما علم منه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين ويقول يا رسول الله لا يكون لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك للنبي صلى الله عليه وسلم امضي على طاعة الله فوالله لقد أعطيناك عهودنا ومواثيقنا فامض لما شئت عاد من شئت وأحب من شئت وأعط من شئت واحرم من شئت وخذ من أموال ما شئت واترك ما شئت والذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما ترك والله لو حب من البحر أخرمنا يا رسول الله لخذناه معك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معهما مقاتلون لا تهيئ كفني ما مت بعد لم يزل في أمري برق وعد أنا تاريخي ألا تعرفه غالب ينبض في قلبي وسعد لا تمرن لك مني هدأتي لا يموت الثأر لكن يستعد لا تمرن لك رزقا منهر في غرارك فأنا منهم أحد إن ما ركب في ساح الورى في غير ساحتها لا يسترد وتلك هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين نتعلم منه ونتأسى به وهذا عبد الله بن خلاف السهلي يوجه عمر بن الخطاب جيشا إلى الروم فيأسر الروم عبد الله بن خلافة وبعض أصحابه إلى كل من بالمجلس أن يتقدموا أن إخوانهم على الأبواب. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. أثر المشركون عبد الله بن حذافة فقال الملك هل فيهم أحد من أصحاب محمد؟ فقيل له نعم فأتي بعبد الله بن حذافة فعرض عليه أن يتوسط قال تبصر وأعطيك نصف ملكي فقال عبد الله والله لو أعطيتني جميع ملكي وجميع ملك العرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين أبدا فأمر الملك أن يصمد عبد الله وأن ترمى السهام من حوله يخوفه فما تراجع وما نقص فأمر به أن ينزل فأمر بواحد من أصحابه أن يلقى في السيف فألقاه فإذا عبد الله يبكي فعلم الملك أنه قد بكى فظن أنه ينقص على عقبيه ويستجيب له فجاء فقال له ما يبكيك قال إن هي إلا نفس واحدة تلقى الساعة لوددت أن لي بعدد شعر رأسي الحسن تلقى في النار في سبيل الله فلما أيس منهم قال له هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنه قال وعن جميع أسارى المسلمين قال نعم فقبل عبد الله رأسه فخلى سبيله وعن سبيل جميع النصارى فلما هذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهذه هي بيعة الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه المواقف يوم أن كنا قال إقبال كنا جبالا في الجبال وربنا سرنا على على هذه الوسائل، وفي الخطبة القادمة إن شاء الله تتمة لهذا الموضوع. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إليه، أخذ الكرام عليه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.